الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في الباب التاسع من كتاب عدة الصابرين للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. وعرفنا أن الصبر صبر على طاعة، صبر عن معصية، وصبر على مقدور قدره الله عز وجل. الصبر على المأمورات والصبر عن المحظورات والصبر على المقدرات ما قدره الله سبحانه. وعقد ابن القيم رحمه الله تعالى مقارنة أو ذكر قولين لأهل العلم في أيهما أعلى، الصبر على الطاعة أم الصبر عن المعصية. وما زلنا في قول الفريق الثاني، حيث ذكر 20 وجها في أن الصبر على الطاعة هو الصبر الأعلى، وأنه أعلى من الصبر عن المعصية. ووقفنا عند الوجه 11، ونبدأ اليوم 12 إن شاء الله تعالى. قال 12 أن باب المنهيات ما نهى الله عنه لو فعله العبد يمحوه الله سبحانه ويبطل أثره. ما الأثر المترتب عليه؟ غلط. الأثر المترتب على المعاصي ما يصيبه في الدنيا وما يصيبه في الآخرة من عذاب النار. فيمحو الله سبحانه وتعالى ذلك ويبطل أثره، لا يترتب عليه هذه العقوبات لا في الدنيا ولا في الآخرة بأمور عديدة، من فعل العبد وغيره. إذا وقع الإنسان في منهي من المنهيات الشرعية يمكن أن يبطل أثره، يمكن أن يمحى بأمور عديدة، أمور من فعل العبد المذنب اللي وقع في المنهي، وأمور من خارج العبد، فإنه يبطله بالتوبة النصوح. لو تاب العبد توبة نصوحا تاب الله عليه بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وبالحسنات الماحية. لو فعل بعض المأمورات والحسنات تمحو ذلك، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه، هذه المنهيات ايه اللي وقع فيه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن. صح؟ إذن الآن هذه المأمورات محت، هذه الأفعال من العبد محت أثر وأبطلت أثر المنهيات التي وقع فيها العبد. الصلوات الخمس يحط الله بهن الخطايا. الوضوء، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ يبقى من ذنوبه شيء؟ يبقى من معصيه شيء؟ لا يبقى شيء. بالوضوء والصلوات ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة، هذه المأمورات تمحو وتبطل آثر كثير من المنهيات. فهذه من فعل العبد ولا من خارج العبد؟ من فعل العبد، هو الذي يحج والذي يعتمر والذي يصوم والذي يزكي. وبالمصائب المكفرة، وبالمصائب المكفرة. يبتلى العبد بمرض من الأمراض في بدنه يكفر عنه ويمحو عنه آثر هذه المخالفات والمنهيات التي وقع فيها، فيبطل أثر المنهيات بأفعال من العبد وبالمصائب المكفرة. لا يزال الرجل يبتلى حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. وما عليه خطيئة، أين ذهبت الخطايا؟ المنهيات اللي وقع فيها محيت ومحيا أثرها بماذا؟ بمصائب مكفرة، حتى يمشي على وجه الأرض وليس له خطيئة من كثرة ما يبتلى به. فالمنهيات هناك ما يذهب أثرها ويذهب أثرها ما يذهب أثرها. ومما يذهب الله بأثر المنهيات استغفار الملائكة. إذا جلس العبد ينتظر الصلاة فإن الملائكة تستغفر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. يبقى هناك هو الأشياء دي من العبد ولا من خارج العبد؟ خارج العبد، استغفار الملائكة. قال وباستغفار الملائكة وبدعاء المؤمنين، يدعو له أبوه، تدعو له أمه، يدعو له أخوه في الله، يا رب اغفر لأخي فلان، يستغفر لك ويسأل الله لك العفو ويسأل الله عز وجل لك أن يمحو عنك أثر ذلك. هذا عن غيره. إذن في النهاية خلص الإمام ابن القيم بهذا الوجه إلى أن المنهيات هناك ما يبطلها من فعل العبد ومن فعله ومن فعل غيره. قال وبتشديد الموت وكربه، يشدد الله عليه في سكرات الموت ليكفر عنه بعض الخطايا التي لم تكفر. الآن الله عز وجل يرحمه بذلك حتى يلقى الله نظيفا، حتى يصلح لدخول الجنة، فيشدد عليه في الموت وكرب الموت. فهذا عند مفارقته الدنيا، فإذا لقي الله ولا يزال عليه خطايا، لا كفرت هذه الأعمال منه ولا هذه المصائب ولا استغفار الملائكة ولا دعاء المؤمنين. عبد شرير مجرم مليء بالذنوب والمعاصي التي لم تكفر بعد، كل هذا أقل من ذنوبه. قال فبهول المطلع وروعة الملكين في القبر وضغطة القبر وعصرته وبشدة الموقف وعنائه وصعوبته، كل هذه شدائد في القبر وشدائد في عرصات يوم القيامة وشدائد على الصراط، لأنه لا تزال سيئاته تغلب حسناته. قال وبشفاعة الشافعين فيه، فهذا الشهيد في سبيل الله يشفع في 70 من أهله، فلعله تنال شفاعة شهيد من أهله أو غيره من الشفعاء الذين يأذن الله عز وجل لهم، وبرحمة أرحم الراحمين له. فإن عجزت عنه هذه الأمور فلا بد له من دخول النار. إذا عجزت هذه الأمور، جملة الطاعات التي له لا تغلب سيئاته، جملة المكفرات من المصائب لا تغلب سيئاته، ودعاء الملائكة واستغفار الملائكة ودعاء المؤمنين، ولم يدخل في شفاعة الشافعين، حينئذ فلا بد له من أن يتطهر، لا بد له أن يدخل النار. ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه، فضل قد إيه من المعاصي والذنوب لم تكفر بقدرها يعذب، وما ربك بظلام للعبيد. فإن الله حرم الجنة إلا على طيب، لا يدخل الإنسان الجنة وفيه مثقال ذرة ليس طيبا، لازم يكون طيب 100%. ولهذا إذا لم يتطهر بكل هذه الابتلاءات والأعمال والمقدمات منه أو من غيره فلا بد أن يعذب في النار، كما يصهر الحديد في النار ليخرج خبثه. ونستخرج حديدا نقيا، نستخرج عبدا نقيا من الذنوب والمعاصي. فمن الناس من لا يكفر سيئاته إلا أن يعذب في النار، فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو في كير التطهير. شفتوا كير الحداد؟ النار لما سلط على الشيء لغاية لما يصلح، نفس الكلام، كير التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبث والدرن. أما باب المأمورات فلا يبطله شيء إلا الشرك، شفتوا اللي فات ده كله؟ هذه كلها تزيل أثر المنهيات. أما المأمورات فلا. الآن لو العبد ترك الصلاة، ترك الزكاة، هل يمكن ترك المنهيات يجبر ذلك؟ لو قال يا رب تركت الزنا وتركت الربا وتركت الخمر وتركت كل المنهيات، هل هذا يجبر تركه للصلاة أو للزكاة أو لغير ذلك؟ أبدا. بخلاف المنهيات تجبر بالمأمورات. من هذا الوجه قال ابن القيم فالمأمورات أعلى، فالمأمورات تجبر لكن المنهيات لا تجبر المأمور، فمن هذا الوجه المأمورات أعلى. الثالث عشر أن جزاء المأمورات الثواب، لما تفعل ما أمرك الله به يثيبك ويعطيك ويتفضل عليك، وهذا من باب الإحسان والفضل والرحمة. ثواب المأمورات إحسان وفضل ورحمة، وجزاء المنهيات العقوبة، الله يعاقب، فهذا من باب الغضب والعدل، ورحمته سبحانه تغلب غضبه. فعل المأمورات ده باب الرضا، لكن فعل المنهيات ده باب الغضب. من فعل المأمورات رضي الله عنه، لكن فعل المنهيات غضب وعدل. فأيهما يغلب، الرحمة أم الغضب؟ سبقت رحمتي غضبي. في الحقيقة هناك تعليقات على بعض هذه الوجوه، لكن أنا لا أحب أن أطيل أكثر من ذلك، وإنما أرى أن هذه المقارنة وهذا الكلام أيهما أعلى، في الحقيقة النفع فيها في هذا التفصيل الذي أذكره نستفيد منه، لكن لن نخلص في النهاية أيهما أعلى وأيهما أفضل في الحقيقة. هذا ما أقوله، هذا كلامي أنا، لكن هو قسم العلماء إلى فريقين. فريق يقول المنهيات تركها أعلى والصبر على ترك المنهيات أعلى من الصبر على فعل المأمورات، والفريق الثاني الذي هو ينصر قوله الآن ويؤيده بعشرات الأدلة يقول إن فعل المأمورات أو الصبر على فعل المأمورات أعلى. قال هنا هذا باب الرحمة، ورحمته سبحانه تغلب غضبه، فما تعلق بالرحمة والفضل أحب إليه مما تعلق بالغضب والعدل، وتعطيل ما تعلق بالرحمة، يعني تعطيل المأمورات، أيوة انطقوا كده، تعليق ما يتعلق بالرحمة يعني عدم فعل المأمورات أكره إليه من فعل ما تعلق بالغضب. الوجه الرابع عشر أن باب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات، وباب المأمورات لا يسقط الواحدة منه الآلاف المؤلفة من المنهيات. قال لك ممكن مأمور واحد تفعله مما أمرك الله به يكفر عنك عشرات ومئات بل آلاف كما ذكر من المنهيات، ولكن المأمورات الواحدة منها لا يوجد ما يسقطها من ترك المنهيات. أضرب لكم مثالا لذلك ولنا تعقيب بعدها. تأتي البطاقة فيها لا إله إلا الله وتطيش أمامها 99 سجلا مد البصر، قال لك ده فعل مأمور، ولكن هذا له رد، هذا الوجه بعينه، وأيضا كلمة الكفر تحبط آلاف من الطاعات، مبطلات الأعمال كلها، مبطلات الأعمال كلها، الواحدة منها تبطل سائر عمل، تبطل صيامه وصلاة وزكاة. فهذا الوجه لا أراه هو الوجه، لأنه لو تكلم عن التوحيد والشرك فلا شك أن التوحيد يغتفر معه ما دونه، وأن الشرك لا يغفر معه شيء، فهذا وجه لا أرى أن يكون وجها. لكن هو يريد أن يقول إن المنهيات العبد بتوبة مثلا، دعوكم من مسألة الإيمان والكفر، ودخلنا الإيمان والكفر في كل هذه الوجوه يبقى كله سواء، التوبة عمل مأمور ولا ترك منهي؟ فعل مأمور. أهلاف السيئات بهذه التوبة تجب وتمحى. قال الوجه الخامس عشر أن متعلق المأمور الفعل وهو صفة كمال، بل كمال المخلوق من فعاله، فإنه فعل فكمل. ومتعلق النهي الترك. الآن المأمورات المطلوب منك تعمل إيه؟ تفعل، لكن المنهيات وقف مكانك، قف، أترك، مش كده؟ قال الآن اللي ترك ماذا فعل؟ ولا حاجة. قال فالترك عدم. واحد قاعد كده لا فعل ولا ترك، يبقى هو في ايه الوقت؟ ايه الحركة اللي حصلت؟ ولا حاجة، عدم. لكن المأمورات لابد ان يفعل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، في فعل. واذا نهيتكم عن شيء ما قال فاجتنبوا ما استطعتم، قال فاجتنبوه، لانك ما لن تفعل شيئا، ستبقى مكانك تفعلش. قال ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالا، لان العدم المحض ليس بكمال. احنا قلنا الترك عدم، ما تعملش حاجه، تعملش حاجه ده عمره ما يكون كمال، الكمال في الفعل. وانما يكون كمالا لما يتضمنه او يستلزمه من الفعل الوجودي الذي هو سبب الكمال. فالكمال يترتب على ايه؟ على فعال. ولهذا اللي وصفه الله عز وجل باسماء السلب وبصفات السلب دون الإيجاب قلتم لهم أنتم أثبتتم عدما ولا حاجة، وهذا ليس مدحا بل هذا قد يكون ذما. قد أقول لك أنت لست بك الناس، ولست بزبال، ولست بكذاب، ولست بفاسق، ولست بفاجر، ولست بكافر، ما بحتك كده؟ هل هذا السلب إلا عدم محض؟ مهما دخل، بالعكس ربما يكون هذا شكله كده الذم، لكن المدح ولكن الكمال في الفعل وليس في الترك الذي هو عدم، لأن العدم عدم محض لا يترتب عليه كمال. وأما أن يكون مجرد الترك الذي هو عدم محض كمالا أو سببا لكمال فلا. مثال ذلك سأضرب لك مثال على أنه لو ترك السجود للصنم لم يسجد للصنم، يبقى ترك منهيا هو نهانا عن عبادة غير الله، ترك السجود للصنم، هل هذا في نفسه كمان؟ ما يكون كمالا إمتى؟ لما يسجد لله، لما يعبد الله. فمجرد الترك إن لم يسجد لله فليس بكمال. فلو ترك السجود لله وللصنم، لا سجد لله ولا سجد للصنم، يبقى هو في ايه كده؟ في العدم ولا حاجه، العمل ده ولا ده، ترك هذا وذاك، هل يكون هذا كمالا؟ انما الكمال في ذلك الترك في الفعل بان يتوجه بالسجود الى الله. لو قال انسان انا لا اكذب محمدا صلى الله عليه وسلم ولا اعاديه ولا شيء، هل نسميه مؤمنا؟ لا يسمى مؤمنا حتى يصدق ويوالي ويطيع. ودي مسألة مهمة انتبه لها. انت نسميك مؤمن بالرسول او مؤمن بالرسول، متى تمدح على ذلك؟ متى ترجو بذلك الجنة؟ انك تترك تكذيبه وتترك معاداة الرسول فقط، انه تركت المنهي عنه، لا، حتى تفعل، حتى تؤمن به وتصدقه وتواليه وتحبه وتنصر دينه، حينئذ يحصل الكمال بالفعال بالمأمورات. فعلم أن الكمال كله في المأمور ولا في المحظور؟ في المأمور. وأن المنهي ما لم يتصل به فعل المأمور لم يفد شيئا، ها؟ ولم يكن كمالا، إنما الكمال في الفعل. فإن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم، لو قال له لا أكذبك ولا أصدقك ولا أواليك ولا أعاديك ولا أحاربك ولا أحارب من يحاربك، يكون مؤمنا ولا كافرا؟ لكان كافرا. ولم يكن مؤمنا بترك معاداته وترك تكذيبه وترك محاربته، ما لم يأتي بالفعل الوجودي الذي أمر به، اللي هو الإيمان والحب والمولاة والنصرة. فهمتوا هذا الوجه؟ ومن هنا كان الصبر على المأمور هو الكمال، هو تحقيق الكمال. وأما الصبر عن ترك المحظور لا يكون كمالا حتى تأتي بضده من المأمور. وهذا نقوله في أسماء الله وصفاته، أن الصفات السلبية لا تفيد كمالا إلا بإثبات ضدها. الله لا تأخذه سنة ولا نوم، دي صفة سلبية ولا صفة نثبت بها ثبوت ولا سلب؟ سلبية. لا ينام، لا تأخذه سنة، ها؟ لا يكون كمالا حتى تقول الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تثبت كمال الحياة. إذا نفيت النوم ونفيت السنة لا يكون كمالا حتى تثبت له كمال الحياة. وما ربك بظلام للعبيد، ليس مدحا في نفسي، حتى تثبت له كمال العبد. إذا الصفات السلبية لله صفات يحصل الكمال بثبوت الكمال ضدها. والمطلوب العبد من إيمان بهذه الصفات السلبية أن يؤمن بها مع إثبات كمال ضدها. فاهمين ولا مش فاهمين الكلام؟ نمتوش كده الجولة طيبة. الوجه السادس عشر، أن العبد إذا أتى بالمأمور على وجهه ترك المنهي ولا بد. فهمتوها؟ لو فعلت المأمور به، المأمورات الشرعية كما ينبغي لن تفعل المنهيات. والعكس غير صحيح، ترك المنهيات لا يعني فعل المأمورات، فقد يترك ولا يفعل ما أمر به. هذا شبيه بالذي قبله. قال فالمقصود إنما هو فعل المأمور، ومع فعله على وجهه يتعذر فعل المنهي. على شيء كثير من الشباب، كثير من الناس يقع في المعاصي ويقع في الذنوب والمخالفات لأنه غير مشغول بطاعة. ولو شغل بألوان المأمورات والطاعات ما فعل المنهيات. لو أنه مشغول ببر الوالدين وخدمتهما والقيام على أمرهما لن يجد مكانا للعقوق، لن يجد مكانا للعقوق. لو كان مشغولا بهذه الطاعة صلة الأرحام والقيام بحقها كما ينبغي كما أمر الله لن يجد مكانا للخطيئة. وهكذا من ذكر الله حق الذكر لا يجد محلا للغفلة، لا يجد محلا للغفلة. وهكذا فعل المأمور كما ينبغي يدفع عنك معاناة مدافعة المحظور، يدفع عنك ذلك ويعينك عليه. ولهذا يقول الله عز وجل يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، هذه تعينك. ففعل المأمور يعينك على ترك المنهي ولا بد. فالمنهي عنه في الحقيقة، المنهي عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور للإضاعة. ألا بس بالعكس، تفعل المنهي عنه يبقى أنت بتعرض المأمور عنه للإضاعة. أين البر؟ فين برك؟ فين صلاتك؟ أصلاتك تأمرك؟ أبرك يأمرك؟ لو كان موجودا لأمرك بسوى ذلك. فعلم أن هذا خلاف ذاك في مفهومه. فإن العبد إذا فعل ما أمر به من العدل والعفة امتنع صدور الظلم والفواحش منه. لو يقوم بالعدل كما ينبغي لن يقع ظلم. لو يقوم بالعفة، معنى العفة وأنه إنسان متعفف كما ينبغي، لن يفعل الفواحش. فنفس العدل يتضمن ترك الظلم، ونفس العفة تتضمن ترك الفواحش. فدخل ترك المنهي في المأمور ضمنا وتبعا، وصار الأساس هو إيه؟ فعل المأمور. ولو انشغل العبد بالمأمور ما وقع أو ما وجد منه المحظور، هذا كلامه غالبا. فدخل ترك المنهي في المأمور ضمنا وتبعا، واللي يكون أصل أفضل ولا التبع اللي يكون أصلا، وليس كذلك في عكسه، فإن ترك المحظور لا يتضمن فعل المأمور، فإنه قد يتركهما معا ولا يعني هذا أنه حصل. الإنسان قد يترك الظلم ليس بظالم، هل معنى ذلك أنه عادل؟ لا. قد يترك الفواحش، هل معنى هذا أنه عفيف؟ لا. يبقى صار يا أخوان الترك في نفسه لا يحصل به الأمر، لا يحصل، بل هو جزء من الأمر وهو تابع للأمر. فعلم أن القصد هو إقامة الأمر على وجهه حتى لا يفعل المحظور، ومع ذلك لا يمكن ارتكاب المنهي البتة إذا فعل المأمور كما ينبغي. وأما ترك المنهي لا يستلزم إقامة الأمر. الوجه السابع عشر، السابع عشر في تفضيل الصبر على الطاعة على الصبر على المعصية، أن الرب تعالى إذا أمر عبده بأمر ونهاه عن أمر ففعلهما جميعا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه، فقد يقوم له من محبوبه ما يدفع عنه شر بغيضه ويقاومه. العبد لو فعل المأمور وفعل المحظور، إلا قد يكون في المأمور هذا ما يدفع به غضبه للذي فعله العبد مما يبغضه الله عز وجل ويقاومه، ولا سيما إذا كان فعل ذلك المحبوب أحب إليه من ترك ذلك البغيض أو المبغوض، فيهب له جناية ما فعل من هذا، يهب له يعني ما يحسبوش عليه، يهب له جناية ما فعل من هذا من هذا المحظور بطاعة ما فعل من الآخر يعني المأمور. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يرجى له ذلك. الرجل اللي جاء يشكو أنه فعل كل شيء إلا الزنا، فمس وقبل وا إلا أنه لم يزن، فنزلت هذه الآية. ما مفاد هذه الآية؟ إن هذه الطاعات تذهب هذا المبغوض الذي وقع فيه العبد، هذا البغيض الذي وقع فيه العبد. ونظير هذا في الشاهد، يقول لك أضرب لك مثال من الواقع، أن يقتل الرجل عدوا لملك، ملك من الملوك له عدو، وهذا العدو حريص على قتل الملك، والملك نهاه أن يشرب الخمر، فجئت أنت وقتلت ذلك العدو هو الجهاد، وقتلت ذلك العدو وشربت الخمر، يبقى كأنه عبد، ارتقي قد باب المثال إلى الرب سبحانه، جاهد في سبيل الله أدي مأمور وكان قد شرب الخمر، ففعل المأمور وفعل المحظور لم يترك. قال فإنه يتجاوز له عن هذه الزلة بل عن أمثالها في جنب ما أتى به من محبوبه، في جنب أنه فعل الأمر. وأما إذا حصل العكس، ترك الاثنين، ترك المحبوب وترك المبغوض، لم يقتل عدوه، خلي بالك، ولم يشرب الخمر، قال فإنه لا يقوم ترك بغيضه، ولن ترك المبغوض اللي هو إيه؟ شرب الخمر، ولكنه كان قادرا على أن يقتل عدوه ولم يقتله، تشفع هذه لتلك؟ قال لا تشفع، فإنها لا تشفع. قال وترك شرب المسكر، قال كما إذا أمر الملك عبده بقتل عدوه ونهاه عن شرب مسكر فعصاه في قتل عدوه مع قدرته عليه وترك شرب المسكر، فإن الملك لا يهب له جرم ترك أمره في جنب ترك ما نهاه عنه. قال لك لا، يقول بقى كان أمامك تقتل عدوي ولا تقتله وتقول لي أنا سمعت كلامك وتركت شرب الخمر، لا تشفع هذه تلك. قال وقد فطر الله عباده على هذا، هيعيش في الموضوع ده في حياتك الدنيا. فهكذا السادات مع عبيدهم، والآباء مع أولادهم، والملوك مع خدمهم، والزوجات مع أزواجهم، أرى والأزواج مع زوجاتهم. فلعله انقلب المعنى على الإمام، أو لعله يريد شيئا ما عرفناه. ليس التارك منهم، من هؤلاء جميعا، من العبيد والأولاد والخدم والزوجات، ليس التارك منهم محبوب الأمر ومكروهه بمنزلة الفاعل منهم محبوب الأمر وبعض مكروهه الوجه. زوجة أنت نهيتها عن بعض الأشياء ووقعت فيها، فعلت خلاف ما نهيتها عنه، طيب وأمرتها بأشياء، أمرتها بأشياء تتعلق بك وتتعلق بالأولاد وتتعلق بأمك، خلي بالك، ففعلت المأمورات التي هي محبوبات لك، فعلت المحبوبات وارتكبت مبغضا إليك، ركز، ارتكبت مبغضا إليك، يشفع فعل المأمورات الوقوع في المنهيات وليس العكس صحيح. فلو أنها أساءت وتركت ما ينبغي أن يفعل تجاهك وتجاه أمك وتجاه الأولاد تجاه كذا، وسمعت كلامك وما شالتش ده من المكان ده ولا ده من المكان ده ولا ده كذا من كذا، ما فعلت المنهي عنه، ما وقعت في منهي، ولكنها تركت المأمورات، هل تقبل؟ سيد أمر عبيده بأوامر ونهاهم عن شيء، ما فعلوا أي أمر من أوامره وفعلوا محظورات أو بعض المحظورات، هل يجبر هذا ذلك؟ هل يجبر ترك المنهيات تركهم للأمر؟ لا يجبر، لا يجبر. آدم عليه السلام عصى ربه، أليس كذلك؟ وأكل من الشجرة التي نهاه عنها، ده محظور ولا مأمور؟ محظور وقع فيه. طيب المأمورات، متوجه إلى الله، يحب الله، يطيع لأمره، يقر بذنبه، المأمورات ايه؟ تاب عليه ربه. هذا إبليس ترك الأمر، إبليس ترك الأمر، اسجد لآدم ما سجد، فكانت هذه العقوبة. الوجه الثامن عشر، أن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه. قال لك لا، مش ممكن يكون إنسان يحب الرب ويفعل المأمورات ويقع في كل المنهيات، هو قد يقع في بعض المنهيات، يقع في بعض المنهيات، والعكس غير صحيح. قال بل يترك العبد من مكروه بقدر ما أتى به من محبوبه، بقدر ما أتى من الطاعات يترك إليه المكروه، بالضبط زي النقطة رقم 15 لما قلنا أن المأمور بيعينك على ترك إليه المحذور، هذه شبيهة بها، فيستحيل الإتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه الله، فغايته أنه اجتمع له الأمران، فيحبه الرب تعالى من وجه ويبغضه من وجه. أما إذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يقم به ما يحبه الرب عليه، يحبك عليه، إنما الحب على فعل المأمور، فإن مجرد ترك النهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقدم، إلا باقترانه بالمأمور، هو في نفسه لو تركه هكذا لا شيء حتى يأتي بما أمر به، فلا يحبه على مجرد الترك، وهو سبحانه وتعالى يكرهه ويبغضه على مخالفة الأمر، فصار مبغوضا للرب من كل وجه لأنه ما أتى بالمأمور، إذ ليس فيه ما يحبه الرب عليه. فتأمل، هيحبك عليه، هيحبك عليه، فين المأمورات اللي التزمت بها؟ بل بهذه المحاب تسقط كثير من العقوبات على هذه المبغضات، والعكس غير صحيح. إذ لا يترتب على الترك شيء من ذلك. الوجه 19 يوضح ما قبله، وهو أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي أمر به إيجابا أو استحبابا. خلي بالك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى إيه؟ حتى أحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى بدأ الأول ما تقرب إلي عبدي إلي بشيء أحب إلي، أحب إلي مما افترضته عليه. عايز ربنا يحبك افعل الفرائض. ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى إيه موجبات محبة الله؟ ها؟ فعل المأمور سواء إيجابا أو استحبابا. فأعلى الناس امتثالا للمأمور الواجب منه المستحب هو أحب الناس إلى الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أهو فعل المأمور أهو يحببكم الله. قال وذلك أن الله لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي أمر به هو وجوبا أو استحبابا، ولم يعلقها بالترك من حيث هو ولا في موضع واحد. تعالوا كده، ابن القيم يعني يسموها ايه، استقرأ الكتاب القرآن وطلع لك الآيات اللي فيها من الذي يحب الله؟ فإنه يحب التوابين. قولوا الطاعة على طول التوب، ويحب المحسنين، ها، ويحب الشاكرين، ويحب الصابرين، يحب المتطهرين، الطهارة الظاهرة والباطنة، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص جهاد، ويحب المتقين، ويحب الذاكرين، ويحب المتصدقين. فهو سبحانه علق محبته بأوامره، إذ هي المقصود من الخلق والأمر فعل ما يحبه الله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلق الخلق إلا لقيام أوامره، وما نهاهم إلا عما يصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها. يبقى صار الأصل عندنا هو إيه؟ الطاعة. الوجه الأخير 20 أن المنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها على الوجه الذي أمر الله بها لم يكن للنهي عنها معنى، وإنما نهى عنها لمضادتها لأوامره. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وإقام الصلاة. إيه اللي بيعمل الموضوع دي؟ إيه اللي بيمنع الخير ده كله، المأمورات دي كلها؟ شر الخمر. قال لك فالمنهي عنه منهي عنه لأنه يعيق ويمنع المأمور، لو لم تكن كذلك ما كانت منهيا عنه. من ذلك تعقب مني أنا، من ذلك ما نعقله ومنه ما لا نعقل. ولهذا يقول الإمام السعدي رحمه الله، الشيخ السعدي، والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. أوامر الشريعة عشان كده، عشان تجلب عليك المصالح وتدفع المفاسد اللي تعيق هذه المصالح، حتى لو جئت إلى ذروة الأمور الجهاد في سبيل الله تبعد هذا الخبث، تبعد هؤلاء الكفرة حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، ناس تنطلق في الدين وتدخل في الشريعة وتقيم حدود الله، فوجد هؤلاء الصادون عن سبيل الله. فكان الأمر بالجهاد، الأمر بالجهاد لأن فيه معوق، فيه معوق يحول بين الناس وبين جريان هذا الخير. فالمنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها على الوجه الذي أمر الله بها لم يكن للنهي عنها معنى، وإنما نهى عنها لمضادتها لأوامره وتعويقها لأوامره وصدها عن أوامره. فالنهي عنها من باب التكميل، من باب التتمة للمأمور، عشان المأمور يتم صح. يبقى صار مين الأصل؟ المأمور، والصبر على المأمور. فهو بمنزلة تنظيف طرق الماء ليجري في مجاريه غير معوق. يبقى كأن دي كانت منهيات، دي الحاجات، الماء عايز يجري، النهر يجري، وهذا الوسخ قد حال بينه وبين ذلك الجريان، هذه الأحجار والمعوقات، فصارت هذه المنهيات بمثابة المعوق، لو أزيح لانطلق ذلك الخير. فالأمر للمأمورات بمنزلة الإيه؟ الماء. فالأمر بمنزلة الماء الذي أرسل في نهر لحياة البلاد والعباد. رب العزة أمرنا ليه؟ ليحيي قلوبنا، ليحيي العباد وتحيي البلاد، وإنما تحيا بشريعة الله عز وجل. قال فالمأمورات الشرعية كلها، كل ما أمر الله به الأمة أفرادا وجماعات لجريان هذا الخير الذي يصلح الله به الناس ويصلح به البلاد والعباد على الجانبين بهذا التيار الهائل من الماء. والنهي بمنزلة تنظيف طرق وتنظيف مجرى وتنقيتها مما يعوق الماء. يبقى الله أمر بفعل المأمورات اللي هو جريان هذا الماء، وأمر بإزاحة هذه المعوقات اللي هي المنهيات، والأمر بمنزلة القوة والحياة، والنهي بمنزلة الحمية الحافظة لهذه القوة والدواء الخادم لها، كما بين هو في الوجه الرابع. الخلاصة، قالوا فإذا تبين أن فعل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر، وبه يسهل أو يسهل عليه الصبر على المحظور والصبر على المقدور، فاستعينوا بالصبر والصلاة، فإن الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس. فلو صبر العبد على الطاعات لأعين على ترك المنهيات بهذا الصبر الأول، ولأعين على الصبر على المقدورات بصبره على الطاعات. هذه نهاية الكلام الذي ساقه ابن القيم رحمه الله تعالى في المقارنة بين هذين النوعين من الصبر، الصبر على المأمور والصبر على المحظور. وفي الحقيقة لا أجد المقارنة ذات فائدة في هذا الباب، إنما الفائدة في استبانة جوانب الطاعة، في استبانة جوانب المأمورات. المأمور إيه المطلوب منه؟ إيه أبعاد فعل المأمور؟ إيه أبعاد ترك المنهي؟ لا لأجل بيان أيهما أفضل، فإن أحدهما دون الآخر لا يكون، وليس هو المراد شرعا. فالمراد فعل ما أمرنا به وترك ما نهينا عنه، فنحن نحتاج إلى الصبرين ونحتاج إلى الصبر على المقدور. ولكن هو الآن من باب التقديم النظري، يعني التطبيق العملي، واحد يقول انا شغال دلوقتي في الصبر على المأمور ومش اشكال موضوع ترك المحظور، انا اقع في المحظورات، ابن القيم قال المأمور اعلى يصلح. واحد اخذ براي غير ابن القيم وقال لا ترك المحظورات اعلى، والحمد لله ما نعملش غلط، سيبك من المأمورات يصلح. واحد يفعل هذا وذاك ويقول لا، مسألة الأقدار، أنا أتسخط وأتجزع، فأي صبر إذن؟ كان إذا أطلق الصبر ابتداء إنما يقصد بهذا في المقام عند كل الناس. ولهذا ختم بجملة ظاهرها أنها تنقض ما سبق، لمن لم يفهم الغاية من عقل المقارنة أو ذكر القولين. قال وقد ظهر لك من هذا، من قول الفريقين، أن الأنواع الثلاثة، أنواع الثلاثة، أن أنواع الصبر الثلاثة متلازمة، يعني التلازم، حد يعرف كلمه التلازم؟ مع بعضهم، مع بعضه. يلزم من هذا ذاك ومن ذاك هذا. فهمت ازاي؟ فالذي يصبر على المقدور صبر على طاعه، لان الله امره هنا بامره هو الصبر. والذي يصبر على المحظور يكون قد صبر على ضده الذي هو الطاعه التي عكس هذا المحظور. والذي صبر على المأمور ترك ضده الذي هو المنهي. في تلازم. لهذا قلت لكم المقارنة ليست كبيرة جدوى في إثبات الفرق بينهم، وإلا في كل وجه له ردود من وجه آخر. ولكن استبانة جوانب المأمورات واستبانة جوانب المنهيات، أبعاد المأمور إيه وأبعاد المنهي إيه، حتى يستقر في قلبك تعظيم الأمر بالفعل وتعظيم النهي بالترك، وتعظيم المحظور بالصبر والتجلد. قال: فظهر أن الأنواع الثلاثة متلازمة، وكل نوع منها يعين على النوعين الآخرين. وإن كان من الناس، يتفاوت الناس، وإن كان من الناس من قوة صبره على المقدور عاليه، فاذا جاء الامر والنهي فقوه صبره هناك ضعيفه. تصيب المصيبه، حادث، في مال، في موت، تجد الجلد والصبر، وتيجي تقول له الصلوات، واظب على الصلوات في الجماعه في المسجد، كانك تحمله جبل. انت الجلد الصبور على المقدورات، الصبر على الطاعة عندك فيه ضعف والقوة فيه ضعف. ومنهم من هو بالعكس من ذلك، عنده قوة على الطاعة وصبر عن المعصية، لكن إذا أصابته المصيبة من أمور القدرية هلع وجزع وبتاع، وكأنه كاد أن يترك ما كان فيه من طاعة وترك المعصية. إذن تفاوت الناس في ذلك هو الذي جعلني أقول إن هذه المقارنة ليست كبيرة فائدة، بل تصير من قال إن ترك المعاصي الصبر عنه أشد وأعلى نافعة لبعض الناس. تأتي الإنسان يقوم الليل ويصوم النهار ولا يستطيع أن يغض بصره، يقول الله يجزيك خير، فعلا فعل المأمورات ده حاجة عالية خالص. ها، وابن القيم بين من 20 وجه ان انت على الصبر الحقيقي، وان ده اعلى من الصبر على المحظورات. هذا كلام بالله عليكم؟ ولا يقال له من اهل العلم من قال الصبر على المحظور، التقوى في ترك المحظور لا في فعل المأمور. الفريق التاني يقول له كده، يستحق هذه الكلمه ويستفيد من هذه الكلمه، وهذا الذي يحتاجه مثل هذا الانسان. ولهذا قلت لكم ذكر القولين وضحت الجوانب حتى تستخدم كل جانب ما تعالج به الخلل والضعف الذي عندك. لكن كان الضعف عندك في عدم الصبر عن المنهيات، فلا تستطيع أن تغض البصر، لا تستطيع أن تمسك لسانك، ما تستطيع أن تمسك يدك، فمثل هذا يخوف بذلك ويذكر له هذا الوجه وقول الفريق الأول. وإن كان بالعكس هو صابر على المقدورات وصابر على المحرمات، إلا أنه لا يفعل المأمورات، خلاص ما بيعملش الحرام، وفي نفس الوقت لو صابه شيء يصبر. لكن تأتي للمأمور لا يكاد يواظب على الصلاة، لا يكاد يخرج الزكاة، لا يكاد يحج البيت، لا يكاد لا يكاد لا يكاد. فين المأمورات اللي محتاجة الصبر وبذل؟ فالناس الخلاصة تتفاوت في ذلك، فمنهم من قوة صبره في جانب الأمر أقوى، ومنهم من قوة صبره في جانب أو عن جانب النهي أقوى، والله أعلم. على كل حال نسأل الله عز وجل الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على المقدور، فإن الله يحب الصابرين على الطاعة وعن المعصية وعلى المقدور. نختفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخوكم يسألكم الدعاء له، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنه كربه، أن ييسر أمره. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.